أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما

Allah فيها مآرب أخرى Thank you. اشدد به أمري وأمري you فلا فلبث سنين في أهل مدين ثم جئت على